مضاف إليه والجملة في محل نصب مفعول به ليبين. قال فعل ماض مستأنفة إنه حرف توكيد ونصب والهاء اسمها. يقول فعل مضارع مرفوع والجملة خبر إنه وجملة إنه يقول في محل نصب مقول القول. إنها حرف توكيد ونصب وها ضمير منصوب على أنها اسم إنه. بقرة خبر مرفوع والجملة في محل نصب مقول القول. صفراء صفة لبقرة مرفوعة. فاقع صفة ثانية لبقرة وهي اسم فاعل ترفع. لونها فاعل لاسم الفاعل وها مضاف إليه. تسر الناظرين فعل مضارع مرفوع ناظرين مفعول به منصوب بالياء والفاعل مستتر تقديره هي. والجملة من الفعل والفاعل صفة للبقرة. قوله تعالى 70 قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. سبق إعرابها. إن البقرة إن حرف توكيد ونصب. البقرة اسم إن منصوب تشابه فعل مبني على الفتح والجملة الفعلية خبر إن. وإن إن شاء الله لمهتدون. الواو حرف عطف. إن حرف توكيد ونصب ونا ضمير متصل اسم إن. إن شاء إن حرف شرط جازم يجزم فعل إن شاء فعل مبني على الفتح فعل الشرط. الله فاعل. لمهتدون اللام واقع في جواب إن مزحلقة. ومهتدون خبر إن مرفوع بالواو وجواب الشرط محذوف لأنه الشرط معترض بين اسم إن وخبرها. علينا الجار والمجرور متعلق بالفعل تشابه. قوله تعالى 71 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذليل تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا ألئن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال فعل ماض استئنافية. إنه إن واسمها وخبرها في محل نصب مقول القول. جملة يقول فعل مضارع. إنها بقرة إن حرف توكيد وها اسمها. بقرة خبرها. والجملة في محل نصب مقول القول. لا ذلول تثير الأرض لا نافية. ودلول صفة مرفوعة لبقرة أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره لا هي دلول. والجملة في محل صفة لبقرة. تثير فعل مضارع. الأرض مفعول به منصوب بالفتحة. والجملة في محل نصب صفة لبقرة. ولا تسقي الواو حرف عطف. لا نافية. تسقي فعل مضارع. الحرف مفعول به منصوب. الجملة صفة لبقرة. مسلمة صفة لبقرة أو خبر لمبتدأ محذوف هي مسلمة. والجملة في محل رفع صفة. لا شية فيها. لا نافية لجنس شية. اسم لا مبني على الفتحة فيها في حرف جر وها ضمير متصل في محل جر بحرف الجر. وشبه الجملة في محل رفع خبر لا. جملة لا شية فيها صفة لبقرة. قالوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل. جملة قالوا استئنافية لا محل لها من الإعراب. الآن ظرف زمان. جئت فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل. الآن ظرف زمان متعلق بالفعل جئت بالحق جار ومجرور. وشبه الجملة إما أن نعلقها في محل نصب مفعول به جئت للفعل جئت أو متعلقة بمحذوف حال من جئت. جملة بمحذوف حال من جئت. جملة جئت في محل نصب مقول القول. فذبحوها ألفاء حرف عطف. ذبحوها فعل ماض مبني على الضم وهاء ضمير متصل مفعول به. والجملة معطوفة على فعل محذوف تقديره فطلبوها فذبحوها. وما كادوا يفعلون الواو ما الواو حالية ما نافية. كادوا فعل ماض والواو اسمها. يفعلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. والواو فاعل. وجملة في محل نصب خبر كاد. والجملة وما كادوا يفعلون في محل نصب على الحال. قوله تعالى 72 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ الواو حرف عطف وإذ مفعول به منصوب. قتلتم فعل ماض مبني على السكون وتم فاعل. نفسا مفعول به جملة قتلتم مضاف إليه. فادارأتم الفاء حرف عطف دارأتم فعل ماض مبني على السكون وتم فاعل. فيها جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بالفعل دارأتم. والله مخرجون الواو واو الحال لله لفظ الجلالة مبتدأ مخرجون خبر. ما كنتم ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به للمصدر مخرجون. كنتم فعل ماض ناقص والضمير المتصل تم في محل رفع اسم كان. تكتمون فعل مضارع بثبوت فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. وجملة كنتم صلة موصول لا محل لها من الإعراب. وجملة تكتمون في محل نصب خبر كان. المبتدأ والخبر في محل نصب حال والله مخرج ما كنتم تكتمون. قوله تعالى 73 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فقلنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل. اضربوه فعل أمر مبني على حرف النون والواو فاعل والهاء في محل نصب مفعول به في محل نصب أقول القول. ببعضها جار ومجرور وهذا ضمير متصل مضاف إليه وشبه الجملة متعلقة بالفعل اضربوه. كذلك الكاف بمعنى مثل في محل نصب صفة لمصدر محذوف تقديره يحيي الله الموتى أحياء مثل ذلك. ذلك اسم إشارة في محل جر بالإضافة. يحيي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة. الموتى مفعول به ويريكم آياته الواو حرف عطف. يري فعل مضارع مرفوع وكم ضمير مفعول به أول. آياته مفعول به ثاني وآيات مضاف ولا ضمير في محل جر بالإضافة والجملة معطوفة على يحيي. لعلكم تعقلون لعل من أخوات إن وكم ضمير في محل نصب اسمها. تعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل رفع خبر لعل. قوله تعالى 74 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ثم قست ثم حرف عطف قست فعل ماض والتاء للتأنيث. قلوبكم فاعل مرفوع بالضمة وكم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. من بعد ذلك شبه جملة ومضاف إليه متعلقة بالفعل قسد. فهي كالحجارة الفاء للاستئناف هي مبتدأ كالحجارة جار ومجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر الضمير هي أو أشد قسوة أو حرف عطف أشد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أشد قسوة تمييز منصوب بالفتحة. وإن من الحجارة الواو حرف عطف إن حرف توكيد ونصب. من الحجارة من حرف جر الحجارة اسم مجرور وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر إن. لما يتفجر اللام بالتأكيد وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن. يتفجر فعل مضارع مرفوع بالضمة والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. منها من حرف جر وها ضمير متصل في محل جر بحرف الجر وشبه الجملة متعلقة بالفعل يتفجر. الأنهار فاعل وإن منها لما الواو حرف عطف إن حرف توكيد ونصب. منها شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر إن. لما اللام للتأكيد ما اسم موصول اسم إن. يشقق فعل مضارع والجملة صلة الموصول. فيخرج منها الماء منه الماء الفاء حرف عطف يخرج فعل مضارع مرفوع منه شبه جملة متعلقة بالفعل يخرج. الماء فاعل للفعل يخرج. وإن منها لما يحدث من خشية الله. الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما قبلها ولها نفس الإعراب السابق. وما الله بغافل عما تعملون. الواو واو الحال ما نافية حجازية تعمل عمل ليس. الله لفظ الجلالة اسمها مرفوع والجملة في محل نصب على الحال. بغافل الباء حرف جر زائد غافلا اسم مجرور لفظا منصوب محلا في محل منصوب محلا على انه خبر ما. عما تعملون عن حرف جر ما اسم موصول او مصدريه وما وهي في محل جر بحرف الجر اذا قدمناها موصوله. وإذا قدرناها مصدرية يكون المصدر المؤول منها ومن الفعل في محل جر بحرف الجر. تعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة موصول لا محل لها من الإعراب على الإعراب الأول. قوله تعالى 75 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. أفتطمعون الهمزة للاستفهام. تطمعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والفاء حرف عطف الفاء استئنافية. أن يؤمنوا لكم أن حرف ناصب ومصدري. يؤمنوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حرف النون والواو فاعل. لكم اللام حرف جر وكم ضمير متصل في محل جر بحرف الجر متعلق بالفعل يؤمنوا وأن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض لأن الأصل بأن يؤمنوا. وقد كان فريق الواو والحال قد حرف تحقيق كان فعل ماض ناقص فريق اسم كان مرفوع. أن يؤمنوا أن مصدر مؤول مجرور بحرف جر زائد محذوف تقديره بأن يؤمنوا إيمان بإيمانهم لكم. منهم من حرف جر وهم ضمير في محل جر بحرف الجر وشبه الجملة متعلقة بمحذوف صفة لفريق. يسمعون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل نصب خبر كان. كلام الله كلام مفعول به وكلام مضاف ولفظ الجلالة لله ولفظ الجلالة الله مضاف إليه. ثم يحرفونه ثم حرف عطف يحرفونه فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والضمير المتصل في محل نصب مفعول به. من بعد من حرف جر بعد اسم مجرور بمن وشبه جملة متعلقة بالفعل يحرفونه. ما عقلوه اسم موصول عقلوه فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل والضمير المتصل في محل نصب مفعول به. والجملة مضاف إليه عقلوه الجملة الفعلية صلة موصول. وهم يعلمون الواو واو الحال هم مبتدأ يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل رفع خبرهم وجملتهم يعلمون في محل نصب على الحال. قوله تعالى 76 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. وإذا لقوا الواو حرف عطف إذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب لجوابه يتضمن معنى الشرط. لقوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل والجملة في محل جر بالإضافة لإذا. الذين اسم موصول في محل نصب مفعول به. آمنوا فعل ماض والواو فاعل والجملة لا محل لها من الإعراب صلة موصول. قالوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غير مقترن بالفاء. آمنا فعل ماض مبني على السكون ونا فاعل والجملة في محل نصب مفعول القول. وإذا خلا الواو حرف عطف إذا ضق لما يستقبل من الزمان خلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف منع من ظهوره التعذر والجملة في محل جر بالإضافة لإذا. بعضهم إلى بعض، بعضهم فاعل وهم في محل جر بالإضافة إلى بعض، شبه جملة متعلقة بالفعل خلا. قالوا فعل ماض مبني على الضم والواو فاعل، والجملة في لا محل لها من الإعراب جواب الشرط غير جازم وغير مقترن بالفاء. أتحدثونهم، الهمزة للاستفهام تحدثون، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، وهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والجملة في محل نصب مقول القول. بما الباء حرف جر وما اسم موصول مبني في محل جر بحرف الجر، ويصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون نكرة موصوفة، شبه الجملة متعلقة بالفعل. أتحدثونهم، فتح الله فعل ماض مبني على الفتح، الله فاعل الجملة صلة الموصول. عليكم على حرف جر وكم ضمير متصل في محل جر بحرف الجر، وشبه الجملة متعلقة بالفعل فتح. ليحاجوكم اللام بمعنى كي، يحاجوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، وكم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، الفاعل الواو. به الباء حرف جر وضمير في محل جر بحرف الجر، عند درس مكان منصوب على الظرفية المكانية. به شبه جملة متعلقة بيحاجوكم. ربكم، ربكم رب مضاف إليه، وكم في محل جر بالإضافة. أفلا تعقلون، الأصل فألا تعقلون. الفاء حرف عطف والهمزة حرف استفهام، ولكن على مذهب سيبويه والنحويين لما كانت الهمزة لها صدر الكلام قدمت على حرف العطف وصارت أفلا تعقلون. والجملة معطوفة على أتحدثونهم، تعقلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل لا حرف نفي. قوله تعالى 77، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. أولا يعلمون أو حرف عطف لا نافية، يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. أن الله، أن حرف توكيد ونصب، الله لفظ جلالة في محل نصب اسمها. يعلم فعل مضارع مرفوع بالضمة والجملة في محل رفع خبر إن. وأن وما بعدها سدت مسد مفعولي علم. ما يسرون، ما اسم موصول مفعول به، يسرون فعل مضارع والواو فاعل والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. وما يعلنون، الواو حرف عطف، ما اسم موصول في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره يعلم. يعلنون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة الفعلية صلة الموصول. قوله تعالى 72، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. ومنهم الواو حرف عطف، منهم شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر مقدم. أميون مبتدأ مرفوع بالواو. لا يعلمون لا نافية، يعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في محل رفع صفة لأميون. كتابا مفعول به منصوب. إلا أمانية أداة حصر، أمانية بدل من الكتاب. وإنهم الواو حرف عطف، إن نافية لا عمل لها، وأكثر ما تأتي إذا انتقض النفي بإلا. هم مبتدأ. إلا يظنون، إلا أداة حصر لا محل لها من الإعراب. يظنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، جملة يظنون خبر المبتدأ هم. قوله تعالى 79، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. فويل، الفاء استئنافية، ويل مبتدأ. للذين حرف جر، الذين اسم موصول في محل جر بحرف الجر، وشبه الجملة متعلقة بمحذوف خبر. يكتبون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. الكتاب مفعول به، بأيديهم الباء حرف جر أيدي اسم مجرور وهم مضاف إليه، وشبه الجملة متعلقة بالفعل يكتبون. ثم يقولون، ثم حرف عطف يقولون فعل مضارع والواو فاعل. ثم يقولون جملة يقولون معطوفة على ما قبلها. هذا من عند الله اسم، هذا اسم إشارة مبتدأ، من عندي شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر الله، خبر الله مضاف إليه. ليشتروا اللام تعليلية تعليلة، يشتروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل والواو فاعل. جملة هذا من عند الله مقول القول في محل مقول. به ثمنا، به شبه جملة متعلقة بالفعل يشتروا، ثمنا مفعول به، قليلا صفة. فويل لهم الفاء حرف عطف، ويل مبتدأ، لهم شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر في محل رفع. مما كتبت، من حرف جر ما اسم موصول وشبه جملة متعلقة بمحذوف خبر لويل. كتبت فعل ماض والتاء حرف لا محل له من الإعراب، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. أيديهم فاعل مرفوع وهم مضاف إليه، وويل الواو حرف عطف، ويل مبتدأ، لهم. لهم مما يكتبون، لهم شبه جملة متعلقة بمحذوف خبر. مما شبه جملة خبر يكتبون فعل مضارع والواو فاعل، وجملة صلة موصول لا محل لها من الإعراب. قوله تعالى ثنانين، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالوا الواو استئنافية، قالوا فعل ماض والواو فاعل. لن تمسنا النار، لن حرف ناصب، تمسنا فعل مضارع منصوب بالفتحة، ونا ضمير في محل نصب مفعول به، نار فاعل لتمسنا. إلا أياما معدودة، إلا أداة حصر لا محل لها من الإعراب. أياما ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمنية معدودة، صفة منصوبة. قل اتخذتم عند الله عهدا، قل فعل أمر، اتخذتم الهمزة من الفعل وليس للاستفهام، اتخذتم فعل ماض مبني على السكون وتم فاعل، والجملة في محل نصب مقول القول. عند ظرف مكان، الله لفظ الجلالة مضاف إليه، عهدا مفعول به. لأن تخذ بمعنى جعل متعد لواحد فقط. عهده مفعول به، والضمير في محل جر بالإضافة، والجملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. أم تقولون، أم للمعادلة لا محل لها من الإعراب. تقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل استئنافية. على الله، على حرف جر الله لفظ الجلالة مجرور بعلى. ما لا تعلمون، ما اسم موصول مبتدأ، لا نفي، تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وجملة ما لا تعلمون في محل خبر. قوله تعالى 81، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى حرف جوابه يثبت به، حرف جوابه يثبت به ما بعد النفي، لا محل له من الإعراب. من كسب، من لها وجهان من الإعراب، شرطية أو موصولة. وعلى الوجه الأول مبتدأ، وجملة كسب في محل رفع خبر للمبتدأ. وعلى الوجه الثاني من مبتدأ، وجملة كسب لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. سيئة مفعول به، وأحاطت الواو حرف عطف، أحاطت فعل ماض والتاء للتأنيث، وهي حرف لا محل له من الإعراب. به خطيئة، به شبه جملة متعلقة بأحاطت، خطيئته فاعل والضمير مضاف إليه، خطيئته فاعل والضمير مضاف إليه. فأولئك الفاء رابطة لجواب الشرط على الوجه الأول، والجملة في محل جزم جواب الشرط، وأولئك مبتدأ. وعلى الوجه الثاني من موصولة. موصولة جملة أولئك خبر ما، أصحاب النار خبر أولئك والنار مضاف إليه، والجملة جواب الشرط هم فيها خالدون، هم ضمير منفصل مبتدأ، فيها شبه جملة متعلقة بخالدون، وخالدون خبرهم مرفوع بالواو، والجملة معطوفة على جملة أولئك أصحاب النار ولكن بدون حرف عطف، لأن الجملة الثانية ذكرا فمن في الأولى، والضمير يربط الكلام الثاني بالأول كما يربط حرف العطف. هم فيها خالدون جملة حالية في محل نصب. قوله تعالى 82 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين الواو حرف عطف، الذين اسم موصول مبتدأ، آمنوا وعملوا فعلان ماضيان مبنيان على الضم، والواو فاعل في كل منهما. وجملة آمنوا لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. الصالحات مفعول به لعملوا منصوب بالكسر عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. أولئك أصحاب الجنة، أولئك مبتدأ، أصحاب خبر، الجنة مضاف إليه، وجملة أولئك أصحاب الجنة في محل رفع خبر للذين. هم فيها خالدون مبتدأ وشبه جملة وخبر، والجملة معطوفة على أولئك أصحاب بدون حرف عطف. قوله تعالى 83 وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا الواو حرف عطف، إذ ظرف لما مضى من الزمان، أخذنا فعل وفاعل مضاف إليه، ميثاق بني، ميثاق مفعول به، بني مضاف إليه، إسرائيل مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه لا ينصرف. لا تعبدون إلا الله فيها أربعة أوجه من الإعراب، أحدها أنه جواب قسم دل عليه المعنى قلنا لهم بالله لا تعبدون، والثاني أن مرادة والتقدير أخذنا ميثاق بني إسرائيل على أن لا تعبدوا إلا الله، فحذف حرف الجر ثم حذف أن فارتفع الفعل. الثالث أن في موضع نصب على الحال والتقدير أخذنا ميثاقهم موحدين. الرابع أن يكون لفظ الخبر ومعناه النهي والتقدير قلنا لهم لا تعبدوا إلا الله إلا لا عمل لها لأن الفعل لم يستوفي مفعوله، الله لفظ الجلالة مفعول به. وبالوالدين الواو حرف عطف، بالوالدين الباء حرف جر، الوالدين اسم مجرور وعلامة جره الياء، وشبه الجملة في محل نصب مفعول به للفعل المحذوف والصوت. إحسانا مفعول مطلق إذا قدرنا فعلا محذوفا أحسنوا، ومفعولا لأجله إذا قدرنا ووصيناهم بالوالدين إحسانا منا أي لأجل الإحسان. وذي القربة الواو حرف عطف، ذي معطوف على مجرور مثله وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، والقربة مضاف إليه. واليتامى والمساكين معطوفة على مجرور مجرور مثله. وقولوا الواو حرف عطف، قولوا فعل أمر والواو فاعل، للناس شبه جملة متعلقة بحسنا، حسنا مفعول مطلق والتقدير وليحسن قولكم حسنا، وهو في الأصل صفة لقولا حسنا، فحذف الموصوف وبقيت الصفة محله، والجملة مقول القول في محل نصب. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الواو حرف عطف، أقيموا فعل ماض والواو فاعل، وآتوا فعل وآتوا مثل إعراب أقيموا ثم توليتم ثم حرف عطف، توليتم فعل ماض وتم فاعل. إلا قليلا إلا حرف استثناء، قليلا مستثنى بإلا منصوب على الاستثناء، منكم شبه جملة متعلقة بقليل. وأنتم معرضون الواو حالية، أنتم مبتدأ، معرضون خبر، والجملة في محل نصب على الحال. قوله تعالى 84 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تفسكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذ أخذنا الواو حرف عطف أخذنا فعل ماض ونا فاعل. ميثاقكم ميثاق مفعول به وكم مضاف إليه. لا تسفكون دماءكم لا نافية تسفكون فعل مضارع مرفوع والواو فاعل. دماءكم دماء مفعول به وكم مضاف إليه. والجملة هنا بدل بعض من كل الميثاق. ولا تخرجون أنفسكم حرف عطف وفعل مضارع مرفوع بالنون والواو فاعل. دماءكم دماء مفعول به وكم مضاف إليه. ولا تخرجون أنفسكم حرف عطف وفعل مضارع ومفعول به ومضاف إليه. والجملة هنا بدل بعض من كل. من دياركم شبه جملة متعلقة بالفعل تخرجون. ثم أقررتم ثم حرف عطف أقررتم فعل ماض مبني على السكون وتم فاعل. وأنتم تشهدون الواو حالية أنتم مبتدأ تشهدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. والجملة خبر المبتدأ أنتم. وجملة أنتم تشهدون في محل نصب على الحال. قوله تعالى 85 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.